حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟ الظاهر والله تعالى أعلم إذا كانت هذه الإفرازات كثيرة ومتعددة فبننصح بالوضوء لكل صلاة فقط، وإن كان طبعا في القول بنقضها يعني الجمهور على أنها تنقض الوضوء خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى حتى الاستحاضة ناقضة للوضوء، وقوله تؤيده الأدلة، ولكن هذه الإفرازات والله تعالى أعلم الأمر فيها أيسر من الاستحاضة. نقول تتوضأ احتياطا لكل صلاة فقط، لكن لو نزلت هذه الإفرازات وهي تصلي أو نحو ذلك لا تخرج من الصلاة، ويعني تكون حالتها قريبة من المصاب مثلا بسلس البول أو انفلات الريح أو نحو ذلك، لكن الظاهر والله أعلم أن هذه الإفرازات طبيعية لا تنقض الوضوء، وإنما ننصح بالوضوء احتياطا وليس وجوبا.